الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيقونية، وكنا آخر ما وقفنا عليه في الدرس السابق الكلام على الحديث على المسند وقول المؤلف، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طيب، الخلاصة في تعريف المسند أننا ذكرنا أنه ما اجتمع فيه شرطان، ما هما؟ الاتصال والرفع، خلافا لمن اشترط فيه ماذا؟ ابن عبد البر الذي اشترط فيه ماذا؟ الرفع دون الاتصال، او الاتصال دون الرفع كما فعل من الخطيب. طيب، اقول اخر ما يعني نملي بهذا النوع، ان النوع الاول الذي التعريف الاول تعريف الحاكم هو الذي استقر عليه العمل. يقول الحافظ في النكت، يقول ابن حجر في النكت: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم من أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. إذن هذا كلام الحافظ في النكت، وهو كلام حافظ محقق مدقق. يقول الذي ظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث، يعني في تعريفهم لهذا النوع وتصرفهم، أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش نسميه؟ الرفع، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر إيش؟ الاتصال. وهذا يفيد الشرط الثاني وهو الاتصال. قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر نوع آخر من أنواع ألقاب الحديث، وهو المتصل، وقد سماه الشافعي المؤتصل بهمز، المؤتصل همزة على الواو، المتصل، وسماه الشافعي المؤتصل. والشافعي حجة في اللغة كما هو معروف، ويقال فيها أيضا بالتخفيف المتصل. المتصل هذا أيضا لقب يتعلق بالإسناد، يتعلق بالإسناد، الحكم بالاتصال والانقطاع من صفات الإسناد. فالكلام على هذا النوع من الأنواع التي تتعلق بالإسناد. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يعني نفهم الآن، نفهم من كلام الناظم رحمه الله أن المتصل هو ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخ إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن بهذا التعريف الذي عرفه المؤلف كما فهمناه من نظمه، نقول لا فرق بينه وبين من يكمل المسلم، ليس كذلك الآن؟ ايش عرفه المؤلف؟ قال ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخ إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الشرطان، ليس كذلك؟ ما هما الشرطان؟ الاتصال والرفع، لأنه قال للمصطفى، وما بسمع كل راو يتصل، هذا الشرط الأول، إسناده للمصطفى، هذا الشرط الثاني للإيش؟ الرفع. وممن عرفه بذلك ابن عبد البر في التمهيد، ممن عرف المتصل بهذا ابن عبد البر في التمهيد، وابن الصلاح، وابن الصلاح والنووي في الإرشاد، كلهم عرفوا المتصل بهذا التعريف، وعليه لا فرق بينه وبين المسند. لكن إخواني في الله، عند التأمل والنظر وحتى يتضح لنا التمييز بين الأنواع، نجد أن جمعا من أهل العلم خالفوا هذا التعريف، فعرفوا المتصل بتعريف آخر، فقالوا هو ما اتصل سنده إلى منتهى، ما اتصل سنده إلى منتهى. الآن من يذكر لنا الفرق بين هذا التعريف وبين التعريف الذي ذكره المؤلف؟ تفضل. أحسن، تعريف المؤلف لا يدخل فيه إلا المرفوع، ما اتصل السند بسمع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتعريف الثاني هذا؟ أحسنت، والتعريف الثاني يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع، لأنه قال ما اتصل السند إلى منتهى، إلى منتهى، إيش منتهى؟ إما أن يكون منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فيكون مرفوعا، وقد يكون منتهى إلى الصحابي فيكون ماذا؟ موقوفا، وقد يكون منتهى إلى التابعي فمن دونه فيكون مقطوعا. واضح؟ وهذا التعريف الثاني هو التعريف الراجح لأجل تمايز الأنواع، وهذا الذي مشى عليه جماعة، أن المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهى. يعني كما قدمنا مرارا أن أكثر إخواننا بفضل الله قد درسوا هذه المنظومة وأتقنوها، فهنا أسأل سؤال ثاني وأقول: هل يلزم من الاتصال صحة الحديث؟ من يجيب؟ تفضل. لا يلزم. حسنت، نقول لا يلزم من الاتصال صحة الحديث. لماذا؟ لماذا يا شيخ عبد القادر؟ أيوة، لأن الاتصال إنما هو إيش؟ شرط واحد من شروط الصحة. كم ذكرنا شروط الصحة؟ خمسة، كذلك الاتصال، عدالة الرواة، ضبط الرواة، سلم الشذوذ، سلم العلة. فلما نذكر الاتصال ما هو إلا شرط واحد، فقد يقع الاتصال لكن يكون الرواة إيش؟ ضعفاء. واضح لنا؟ وقد يقع الاتصال ويكون الرواة غير ضابطين، وقد يكون فيه شذوذا، وقد في علة. لهذا قولوا ولا يلزم، لا يلزم من الاتصال صحة الحديث، لأن الاتصال إنما هو شرط واحد من شروط الصحة. طيب، الآن فهمنا فهمنا من قول العلماء أن المتصل ما اتصل سنده إلى منتهى، أن المتصل يطلق على المرفوع ويطلق على الموقوف ويطلق على تبعوا معي، المتصل يطلق على المرفوع، فنقول حديث مرفوع متصل. واضح؟ وهذا بالإجماع يطلق الاتصال على الرفع. طيب، ويطلق الاتصال على الموقوف، فنقول هذا إسناده موقوف على عمر متصل، موقوف على عمر متصل. طيب، لو هو مقطوع، إذا كان مثلا من كلام الحسن، من كلام سعيد بن جبير، من كلام سعيد بن مسيب، إيش سنقول؟ إيش سنقول؟ هذا مقطوع، يصلح نقول مقطوع متصل؟ يصلح نقول هذا مقطوع متصل؟ ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان الحديث مرفوعا نقول مرفوع متصل، وإذا كان موقوفا نقول موقوف متصل. أما إذا كان مقطوع من كلام التابعين فإننا لا نطلق عليه مقطوع متصل لأجل التنافر اللفظي. كيف نقول مقطوع متصل في نفس الوقت؟ لكن نقول ماذا؟ نقيد، فنقول ماذا؟ هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى سعيد بن جبير، هذا متصل إلى مطرف بن عبد الله الشخير، وهكذا وهكذا. يعني في باب المقطوع لا نطلق الاتصال مع لفظ الانقطاع لأجل ماذا؟ التنافر اللفظي، التنافر اللفظي. وإن كان بعض المعاصرين يقول ما المانع، ما المانع من إطلاق ذلك؟ يعني ما المانع من أن نقول مقطوع متصل وإن حصل التنافر اللفظي، لكن يكون هذا جائز لأجل إيش؟ انفكاك الجهة، لأجل انفكاك الجهة، الجهة منفكة. يقول إذا كانت الجهة منفكة فلا بأس من إطلاق اللفظين المتنافرين، من إطلاق اللفظين المتنافرين إذا كانت الجهة منفكة. مثال ذلك، مثال ذلك، قال كما لو قلت جاء زيد الطويل القصير، جاء زيد الطويل القصير. إيش معنى الطويل القصير؟ لو قدرنا أن زيد عمره 100 سنة، لكنه قصير حد هنا، فقلنا جاء زيد الطويل القصير. الطويل باعتبار إيش؟ العمر، والقصير باعتبار ماذا؟ الهيئة. إذن حصل الآن لفظاني، لفظان متنافران، لكن لأجل انفكاك الجهة جاز الإطلاق أم لم يجز الإطلاق؟ واضح؟ فإذا كان كذلك فلا بأس. واستدل بقوله فأنه يهديه إيش؟ ويضله إلى عذاب السعير، يهديه ويضله. فيقول إذا كانت الجهة منفكة فلا بأس من إطلاق ذلك. إذن الخلاصة الآن، الخلاصة لو سألتكم ما الفرق بين المسند والمتصل، خلاصة هذا الدرس الآن، خلاصة هذا النوع، ما الفرق بين المسند والمتصل؟ أن المسند أن المسند ينتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصل أحسنت، والمتصل ينتهي إلى الصحابي وإلى التابعين أيضا. قال رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ثم قال رحمه الله مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. يقول رحمه الله مسلسل، انتقل المؤلف الآن إلى نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المسلسل. طيب ما مناسبة ذكر المسلسل بعد المتصل؟ ما مناسبة ذكر المسلسل بعد المتصل؟ المناسبة بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن الحافظ ابن حجر نص في النزهة أن المسلسل من صفات الإسناد. الجهة الأولى أن الحافظ ابن حجر قد نص في النزهة أن المسلسل من صفات الإسناد، من مباحث الإسناد. وقلنا المتصل أيضا من مباحث إيش؟ المتصل أيضا من مباحث ماذا؟ الإسناد. فناسب أن يربط بينهما. أضف إلى ذلك، أن المسلسل لغة هو إيش؟ المتصل، أليس كذلك؟ المسلسل في اللغة هو المتصل، منه سميت السلسلة. لماذا سميت سلسلة؟ لأنه تتصل بعضها ببعض، يتصل بعضها ببعض. فمن أجل المعنى اللغوي أن المسلسل في اللغة هو المتصل، ومنه سلسلة الحديد سميت بذلك لاتصال بعضها ببعض. فمن أجل ذلك، من أجل ذلك ناسب أن يذكر المسلسل بعد المتصل. طيب ما تعريف الحديث المسلسل؟ عرفه المؤلف فقال مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني عرفه الناظم فقال إيش؟ هو ما جاء على وصف. الحديث المسلسل ما جاء على وصف، زاد بعضهم ما جاء على وصف واحد، ما جاء على وصف واحد. لكن يعني من أجل التعريفات تكون يعني ضابطة إلى حد ما جامعة مانعة، عرفه النووي تعريفا طيبا فقال ما تتابع رجاله، ما تتابع رجاله على صفة أو حالة واحدة، ما تتابع رجاله على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، ما تتابع رجاله رجال الإسناد على صفة أو حالة واحدة معينة، هذه الصفة والحالة تكون للرواة تارة وللرواية ماذا؟ تارة أخرى. الصنعاني يقول يعني بزيادة أخرى على صفة أو حال سواء كانت قولية أو فعلية، هذه الصفة إما أن تكون قولية أو فعلية أو مركبة منهما، قولية أو فعلية أو مركبة منهما. يعني الخلاصة في هذا الباب أن المسلسل ما جاء في رجال إسناده وصف تتابع في طبقات السند أو حالة تتابعت في طبقات السند. قولوا مثال ذلك، مثال الوصف، هذا الوصف قلنا الوصف أو الحالة إما أن يكون للرواة وإما أن يكون ماذا؟ للرواية، إما صفة للرواة وإما صفة للرواية. طيب مثال وصف الرواة، التسلسل في وصف الرواة يكون بماذا؟ قولوا مثل أن يكون الحديث مسلسل بالحفاظ، أن يكون الحديث مسلسل بالأئمة الحفاظ، يعني مثل ما مر علينا لو تذكرون في فتح المغيث الحديث الذي رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قد ذكرنا أن بعضهم يقول إن هذا الحديث وإيش أصح حديث في الدنيا، إسناد الآن مسلسل بالحفاظ، أحمد الشافعي مالك نافع كلهم حفاظ، هذا يكون مسلسل بوصف في ماذا؟ في الرواة. وأحيانا قد يكون إسناد مسلسل بالفقهاء، كل رواة فقهاء، أو مثلا يكون إسناد مسلسل بالمحمدين، كل رواة اسمه إيش؟ محمد، فيقال هذا إسناد بالمحمدين. وقد يكون إسناد مسلسل بأهل بلد معين، فيقال مثلا هذا حديث مسلسل بالمصريين، تنظر في إسناده كلهم من أهل مصر، كلهم نزلوا مصر، أو مسلسل بالبصريين، مسلسل بالمدنيين. ولا تجد بالذات يعني في الشروح التي اعتنت بلطائف الإسناد، الشروح التي اعتنت بلطائف الإسناد، وخاصة يعني من المعاصرين شروح الشيخ الأثيوبي رحمه الله محمد بن علي آدم الأثيوبي، سواء شرح على النسائي، شرح على مسلم، شرح على الترمذي، تجد يعني ما يمر على حديث إلا ويذكر لطائف الإسناد، عندما يأتي إلى لطائف الإسناد دائما يذكر هذا إسناد مسلسل بالمحمدين، مسلسل بالبصريين، مسلسل بالكوفيين وهكذا. إذن نقول الآن نقول انتبه، هذا الإسناد المسلسل قلنا هو ما جاء الرواة فيه على وصف، الوصف هذا إما أن يكون للرواة إما أن يكون للرواية، الرواة هؤلاء إما أن يكونوا كلهم ماذا قلنا حفاظ، أو يكونوا كلهم ماذا فقهاء، أو يكونوا على اسم واحد كمحمد، أو يكون ماذا مسلسل بأهل بلد معين، أو كما قال المؤلف أن يكون مسلسل بهيئة واحدة للرواة، هيئة مثل أن يقول حدثني وهو قائم، كذلك قد حدثنيه قائما، حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، فيكون الآن الوصف في ماذا؟ القيام، أو بالتبسم أو بالتبسم، وبعد أن حدثني ماذا؟ تبسم، فيقول الراوي حدثني شيخي فلان ثم تبسم، يقول بعده حدثني ثم تبسم، حدثني ثم تبسم، إلى آخر الإسناد. ويعني ما يذكر في هذا يعني من اللطائف أن السلطان نور الدين محمود زنكي، وهو أحد سلاطين الإسلام الذين نصر الله بهم الدين وأذل بهم الأعداء الكافرين من الصليبيين وغيرهم، أن السلطان نور الدين محمود زنكي كان معتن بالحديث، يعني كان يحب أن يسمع الحديث ويجلس المحدثين والفقهاء، فجاء في مرة من المرات في مجلس الحديث عندهم فروى الحديث المسلسل بالتبسم وهو موجود، فجعلوا تعريف كل راوي يتبسم لأجل اتصال الوصف بين الرواه. فلما جاء الدور عليه كان عليه أن يروي هذا الحديث ويتبسم، فروى الحديث وما تبسم، فقيل له أيها السلطان تبسم لأجل اتصال سلسلة الوصف، فقال إني لا أستحي من الله أن أتبسم وإخواننا المصريون محاصرون في دمياط، كان النصارى قد حاصروا دمياط وأحاطوا بها وأذاقوا أهل دمياط الأمرين، فأبى أن يتبسم، أبى أن يتبسم وقال أستحي من الله أن أتبسم وإخواننا محاصرون في دمياط. نعم، فلما يعني فك الله عن دمياط الحصار والأسر تبسم السلطان من بعد ذلك، وقد جاء أيضا أنه قال استعين تبسم وإخوانه محاصرون في فلسطين أو نحو ذلك، قد جاء أيضا عنه مثل هذا الكلام. فالشاهد الآن إخواني في الله أن هذا الوصف قلنا قد يكون في ماذا؟ الوصف قد يكون في، رجعنا إلى الدرس، الوصف قد يكون في ماذا؟ في الراوي. مثل ماذا؟ مثل ماذا يكون الوصف بالرواه؟ مسلسل بي حفاظ الفقهاء المحمدين أهل بلد معين كما سمعتم، قائمة تبسم جالسة ونحو ذلك. وأما الوصف في الرواية، الوصف في الرواية فقد يكون مثلا التسلسل بصيغة واحدة من صيغ التحمل، يكون مسلسلا بصيغة واحدة من صيغ التحمل. مثل إيش؟ أن يكون كل طبقات الإسناد كل راوي فيه سمعته سمعته سمعته سمعته، فيقولون هذا إسناد مسلسل بالسماع، هذا إسناد مسلسل بالسماع، وقد يكون مسلسل بي وقد يكون مسلسل بي التحديث، وقد يكون مسلسل بي الإخبار، وقد يكون مسلسل بي العنعنة، كلهم عنعنوا عن عن عن عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن وصف في الرواة في الرواية، هذا وصف في الرواة في الرواية في الرواية. وهكذا أيضا قد يكون الوصف في الرواية بزمن معين، بزمن معين، كأن يكون مثلا مسلسل بالسماع في يوم العيد، حدثني فلان يوم العيد، يقول حدثني فلان يوم العيد، حدثني فلان يوم العيد، يعني وصفنا الرواية هذه أن وقعت إيش في زمن معين، وقد يكون في مكان معين، حدثني بين الركن والمقام، وكل راو يقول هذا الوصف حتى تتصل السلسلة. إذن الآن كما قلنا عرفه النووي، قلنا إيش؟ ما تتابع رجاله على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، وذكرنا أن الصنعاني قال سواء كانت إيش؟ سواء كانت قولية أو فعلية أو منهما معا. المثال القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني والله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. معاذ لما حدث التابعي إيش قال؟ والله إني لا أحبك فلا تدعنا أن تقول، واضح؟ التابعي لما حدث بعد قال والله إني لا أحبك، فوقع الآن التسلسل في إيش؟ وقع التسلسل في ماذا؟ في قول والله إني لا أحبك في القول، قد يكون بهذا، وقد يكون بالفعل، قد يكون بالفعل مثل إيش؟ حديث أبي هريرة عند مسلم، شبك أبو القاسم بيده ثم قال خلق الله التربة يوم السبت، حديث مشهور، ثم شبك أبو هريرة بيده ورواه للتابعي والتابعي شبك بيده، وهكذا. هذا هنا فعل، هذا فعل، وقد يكون بهما معا، وقد يكون بهما معا. إيش معنى بهما معا؟ بالقول والفعل. مثل إيش؟ حديث أنس لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقادر خيره وشره حلوه ومره، قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر. أين القول الآن؟ آمنت بالقدر. وأين الفعل؟ قبض على لحيته. الآن كل راوي يروي الحديث أولا، لا يؤمن أحدكم حتى لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ثم بعد ذلك يقبض على لحيته كما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول آمنت بالقدر. فهذا الآن تسلسل كما سمعت في القول وفي الفعل. طيب قد يقول قائل ما فوائد الحديث المسلسل، ما فوائد هذا الحديث المسلسل؟ قال أهل العلم من فوائده أنه يدل على مزيد من الضبط والإتقان، يدل على مزيد من الضبط والإتقان. يعني لاحظ الآن أن الراوي يروي الحديث مع ذكر الصفة التي كان عليها شيخه، الهيئة التي كان عليها شيخه، هذا يدل على ضبطه. لهذا الأمر الثاني من الفوائد أن بعض الصور المسلسل يدفع الانقطاع والتدليس، أن بعض الصور المسلسل يدفع الانقطاع والتدليس. مثل إيش؟ مثل إيش الصور التي تدفع المسلسل الانقطاع والتدليس؟ أحسنت، سمعت وحدثني وأخبرني، مثل المسلسل بالسماع والإخبار والتحديث. أيضا الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أن المسلسل بالأئمة الحفاظ أقوى من غيره في الثبوت، أن المسلسل بالأئمة الحفاظ أقوى من غيره في الثبوت. حتى قدمنا أنه قد يفيد العلم، أنه قد يفيد العلم إذا كان بهذا الوصف. الأمر الرابع، وهذا ذكره ابن تغيق العيد، أن في الحديث المسلسل قد يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. طيب هنا سؤال، هل يلزم من كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا؟ هل يلزم من التسلسل الصحة؟ الجواب لا. أحسنتم، الجواب لا. قولوا ليس بلازم، ليس بلازم، فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. بل الغالب على المسلسلات إيش؟ الغالب على المسلسلات ماذا؟ الضعف. حتى قال الذهبي في الموقظة وغالب وعامة المسلسلات واهية، يقول الذهبي في الموقظة وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، لكذب رواتها. ثم قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، أقواها المسلسل بقراءة سورة الصف والدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. ومما ينبه عليه أيضا أن أحيانا قد يكون إيش متن الحديث صحيح، وإنما الضعف في إيش؟ في هيئة التسلسل. قد يكون متن الحديث صحيحا وإنما يكون الضعف في هيئة التسلسل. طيب هل يشترط، هل يشترط أن يقع التسلسل من أول الإسناد إلى آخره؟ هل يشترط أن يقع التسلسل من أول الإسناد إلى آخر الإسناد؟ ذكر بعض العلماء أن هذا ليس بلازم، أن هذا ليس بلازم، فقد وجد التسلسل في بعض الطبقات وعده من المسلسلات، وجد التسلسل في بعض الطبقات وعدوه من المسلسلات، لكن الغالب، الغالب في المسلسلات أن تكون من البداية. إذن واضح هذا الكلام. قال المؤلف رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. انتقل الآن إلى تقسيم الحديث باعتبار كثرة الطرق، باعتبار كثرة الطرق. انتقل المؤلف إلى تقسيم الحديث باعتبار كثرة الطرق، باعتبار ورود إلينا. والحديث باعتبار كثرة الطرق ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ متواتر وأحد. الحديث باعتبار كثرة الطرق ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو الحديث الغريب والعزيز والمشهور. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الغريب والعزيز والمشهور. فابتدأ المؤلف بذكر الحديث العزيز، وكما قدمنا أن هذه المنظومة يعني من الانتقادات اللي يسير عليها أنها عدم الترتيب، لم يرتب فيها، فلو ابتدأ بالغريب لكان أولى، أو ابتدأ مثلا بالمشهور ثم نزل بعد ذلك العزيز وبعد ذلك الغريب لكان أولى، لكنه ابتدأ بالعزيز. فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. إيش نفهم الآن من هذا التعريف؟ انتبهوا جيدا، إيش نفهم منه؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني الآن عرف الناظم الحديث العزيز أنه الذي يرويه اثنان أو ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السند. عرف المؤلف الحديث العزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السند. وهذا التعريف هو الذي عرفه به ابن منده ابن منده وابن الصلاح وابن دقيق العيد والنووي والعراقي وابن الجزري كلهم يعرفون العزيز بأنه الحديث الذي ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده اثنان أو ثلاثة. قلنا من مشى على هذا التعريف؟ جماعة. قلنا أولا ابن منده ابن الصلاح ابن العراقي ابن تقي العيد النووي ابن الجزري كلهم. لكن إخواني في الله يعني الذي يبعد هذا عن الحافظ ابن حجر وأيضا من أجل تمييز الأنواع في هذا الباب والضبط أن الحافظ يقول أن العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقات راويان فقط، ما كان في أقل طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط. لأنه لما عرفوا بهذا التعريف لما أصحاب القول الأول لما قالوا ما كان في أقل الطبقات اثنان أو ثلاثة جاءوا إلى المشهور وقالوا إيش؟ أنه ما كان في أقل طبقات كم؟ ثلاثة. فعلى هذا سيقع تداخل بين ماذا وماذا؟ بين العزيز وبين المشهور. التعريف الأول عندما قالوا ما كان في أقل طبقة من طبقات سند اثنان أو ثلاثة عرفوا المشهور أنه أيضا ما كان في أقل طبقات ثلاثة، فحصل ماذا؟ تداخل بين العزيز وبين المشهور. من أجل تمييز الأنواع قال بعض العلماء قل لا، ما كان في أقل طبقات اثنان نسميه إيش؟ عزيز. ما كان في أقل طبقات ثلاثة نسميه ماذا؟ مشهور. وبهذا يقع التمييز بين الأنواع، وهذا أضبط والله أعلم. أننا نقول في تعريف الحديث العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان فقط. يعني الآن انتبهوا معي جيدا، انتبهوا معي جيدا، معنا الآن إسناد معنا الآن إسناد رواه من الصحابة خمسة ورواه من التابعين عن هؤلاء الخمسة عشرة ورواه من أتباع التابعين اثنان ورواه من أتباع التابعين عن الاثنين عشرون. ماذا نطلق على هذا الحديث؟ عزيز. لماذا؟ لأن في أقل طبقة من طبقاته كم؟ اثنان. في أقل طبقة من طبقات اثنان هذا يسمى عزيزا. الآن انتبهوا معي جيدا، نفس الكلام، لو أن حديثا رواه من الصحابة ثلاثة ومن التابعين اثنان ومن أتباع التابعين واحد ومن بعدهم عشرة، إيش نسمي هذا؟ غريب. لا نسمي هذا إيش؟ عزيز. لأن العزيز اشترط فيه أن يكون في أقل حاجة كم؟ اثنان. في أقل طبقة من طبقات السند اثنان، هذا يسمى عزيزا. لماذا سمي عزيزا؟ لماذا سمي عزيزا؟ لأنه من باب عزة، عزة يعز، يعني ماذا؟ قوية قوية، عزة يعني كأنه هذا بهذا إيش حصل؟ تقوى. أو من باب عزة يعز، عزة يعز يعني ماذا؟ قل وندر، قل وندر. والعزيز نادر جدا. ولهذا يا إخوان ألف في الغرائب، ألف في الأحاديث المشهورة، لأن كثير ألفت في الأحاديث المشهورة في الغرائب، لكن في العزيز هل ألف إنسان في الأحاديث العزيزة؟ الجواب لا. لماذا ما ألف فيها؟ لقلتها وندرتها، لقلتها وندرتها. طيب على هذا نقف هنا، ويوم غد إن شاء الله نقرأ الحديث المشهور وما بعده. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.